السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله وبركاته. عندي سؤال بعدك. سهل الحبيب. الله يبارك فيك. حياك. دلوقتي أنا كنت بقولي حالا ثمان سنين كده. نعم. من ثمان سنين. من ثمان سنوات. نعم. عديت السفر للسعودية واضطريت إن أنا أعمل رخصة عشان الفيزا كانت جاية في سواق وكده. طيب. لكن أنا ما بشتغلش في الأسواق. يلا حصل، قدر الله ما شاء فعل وانتهى الأمر، أعمل صالحا. الله يبارك فيك. الحين دلوقتي أي دفعة تأمينات كده كده للرخصة. أيوه. تمام؟ فالحين أنا جالي ظروف وكده، لو قدمت مثلا سويت الرخصة فيها مشكلة؟ إيه؟ لو قدمت الرخصة أنا جالي ظروف يعني، لو قدمت رخصة وسويت قبل. يعني أنت عفوا، أنت تعرف تقود أو لا تعرف؟ إيه؟ تجيد القيادة؟ أنا لا خفيف، لكن أنا كده جاي مضطر عشان خاطر السفر إن أنا أجددها غصبا عني يعني. يلا ماذا أقول لك؟ أنا خلاص. استغفر الله وأعمل عملا صالحا لعل الله أن يغفر لك. السلام عليكم. كان يصلي تحية المسجد فتذكر أنه لم يصلي راتبة المغرب، هل يصلح تغيير النية ما دام دخل في الصلاة؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا وأنا في كلامي بحلف بقول بأمانة الله، هل هذا جائز ولا لا؟ يعني في الكلام ده بتكلم بقول بأمانة الله بأمانة الله، يعني كأني بحلف بالأمانة. لا، هو الحلف بالأمانة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. لكن هل إذا قلت بأمانة الله، عندنا الحديث فإنكم أخذتمهن بكلمة الله، استحللتم فروجهن بأمان الله، لكن الأولى ألا تقولها، الأولى ألا تقول خروجا من الاختلافات. سؤال آخر بس، يعني كنت عايزه وراء الهواء. خلاص وقت آخر كلمني عن الهاتف الخاص. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. نعم تفضل. حفظكم الله وبارك الله في عمركم. وياك تفضل. شيخنا رجل قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة، تكون محرم علي مثل أختي وأمي إن ذهبت إلى أمك. كفارة ظهار إن ذهبت إلى أمها. كفارة ظهار. نعم. هل يحفظ تطليق شفنا؟ لا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. ما معنى حرف الواو التي تأتي في بداية القسم؟ الواو قامت مقام الباء فهي واو القسم، واو اسمها واو القسم. هل يجوز الأب أن يعطي شيء من أملاكه لأحد أولاده دون الآخرين؟ إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك فستكون هبة مسببة. هل يجوز الجمع بين الصيام الست من شوال وأيام القضاء؟ لا، لابد أن تحدد النية إما فرضا وإما نفلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عن الله عليك متقوى بما كيف الوقت نسق بين قوله صلى الله عليه وسلم جاء حد من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجري بالتوراة أن الله يقبض السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والسرى على أصبع وسائر خلقه على أصبع ثم يعزه ويقول أن أنا الملك. وبين الصحيح مسلم أن الله يقبض السماوات بيمينه ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. أحيانا هذه وأحيانا تلك إن ثبتت الروايتان، يعني أحيانا تكون الرواية رويت بالمعنى فأخلنا الرواية بالمعنى، وأحيانا تثبت الروايتان، فإن كان هناك رابط من ناحية الإسناد بينهما سنضطر إلى الترجيح، وإن لم يكن هناك رابط بينهما فهذه لها مقام وتلك لها مقام ومواقف القيامة تتعدد وتتنوع. السلام عليكم. زوجته فطرت أياما عديدة في رمضان عن جهلي منذ زمن، والآن كيف تكفر عن هذه الأيام تقريبا 15 يوما؟ عليها الإعادة، والآن هي على المشتق، عليها الإعادة إن كانت تستطيع الإعادة. كانت عجيزة تماما فاختلف الأمر يصم عنها أولياؤها، كانت عجيزة تماما لأن أيام سبقت عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ مصطفى، أنا كنت مسافر وأنا وزوجتي وجمعنا مبلغ ولما استقريت اشتريت قطعة أرض. طيب. عشان نعمل نزود منهم الأولاد أو نعمل أي حاجة للأولاد. طيب. هل في الحالة دي عليها زكاة؟ لا. الله يديك الصحة. وياك. هل يجوز الأخذ بعدم وقوع الطلاق البدع للحفاظ على البيت؟ لا يجوز تحافظ على البيت مع الزنا، انت عايش في الحرام مع المرأة. يقول إن قلت ابنة عمي لو تزوجت ستنجب ولد وإن جبت ولد ما كفارته؟ انت يعني علام الغيوب، انت كنت رأيت رؤيا ولا ما مش فاهم. استغفر الله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قلت إن شاء الله استلد ولد، يعني خلاص إن شاء الله الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ الشيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى. شكرا لحضرتك. الحمد لله. ربنا يبارك عمرك. شكرا ربنا يبارك حضرتك. ممكن انا بس كان قلت زوجتي مره يعني روحي كان في قلبي يعني واقع يعني أنت رجل مؤسوس قلت لزوجتك روحي وأنت تضمر في نفسك الطلاق لا يقع بذلك طلاق لم تتلفظ به يعني لا يقع ولا تكرر السؤال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك سيدنا ولك موجنا ما فيك تفضل عايز أسألك ليه سؤالين يا شيخ تفضل الجمع ما بين النافلتين في الصلاة يعني الأيام الست وأنتهي والنشبع النية مع أيام القمرين هل يجوز؟ الأيام الست مع يجوز لكنك لست كمن صام تسعة أيام. تمام. أي تفضل. السؤال الثاني حضرتك صحة حديث من جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. لا يصح. لا يصح. نعم. بارك الله فيك. وياك. بارك الله فيك يا أحمد ابن شاهين وأنت يا محمد ابن بكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. أستاذ حضرتك بس كان عندي سؤال تشيلوا جدابون كاش. اتفضل. حضرتك يا شيخ أنا في ساعات مش بتاخد من جدابون كاش شوفوا وزينة الفلوس بتاعت 100 و200 هل هذا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. والمسألة فيها تفصيل أوسع لابد أن نفصل في حلقة كاملة عن في الفودافون كاش. هو أنا حضرتك شفت الفيديوهات بتاع حضرتك اللي كنت حول وواقف تمام؟ أي نعم مش أنت سمعت كلامي الذي سمعته والذي أنا عليه الآن. السلام عليكم. طيب. الله يحفظ إخواننا في غزة ويسلمهم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يعني اللي في واحدة من محارم زوجي موجودة معي على طول يعني بتجينا على طول وأنا بعملها يعني بما يرضي الله وكرم نضيفة وكده لكن أنا ما بحبهاش فده رياء. رياء يا شيخ؟ لا متعامليها بما يرضي الله لا اسم عليك. طيب يا شيخ عبدك حضرتك تقدمني نصيحة أنا وولادي وزوجي إزاي يعني أربي ولادي وإزاي نبقى قريبين من ربنا في الوقت الحالي. والله أعظم نصيحة عليك أولا بالدعاء دعاء الله بالتوفيق وأن يلهمك الطريقة المثلى في تربية أولادك والاستقامة على أمر الله لابد من الدعاء أولا ثم عندك كتاب الله وسنة رسول الله انتهي إلى ما نهى الله عنه امتثلي ما أمر الله به. شيخ أرجوكم حضرتك الدعاء لي ولأولادي وزوجي. الله يوفقنا وإياكم جميعا ويهدينا وإياكم. حكم الكي لعلاج مرض ما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أردت رواية عند الإمام أحمد إسنادها حسن من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل وليحرر سندها أيضا. فالكي مكروه ونزلنا إلى درجة الكراهية لأن النبي عليه الصلاة رخص في الكي أحيانا إذا لم يوجد علاج إلا هو. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه هذا، وبالله التوفيق. يسأل عن معنى قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، كان ميت القلب كافرا فأحيا الله قلبه بالإيمان، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ، أنا عايز أخذ حضرتك يعني تفيدنا في حاجة. اتفضلي. أنا جوزي عنده مصنع ملابس متكون من 7 مكانات، وكان واخد فلوس من الناس مشغلها، وصل له كورونا الحال وقف، والناس عايزين فلوسها، وبتاع القماش رفع عليه شيكات. وهيك ساكنة. يعني النهاية إذا كان زوجك سيحبس. أيوة. جاز له القرض للاضطرار، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. يعني أجابتك. السلام عليكم. زوجة تسب زوجها وتدعو عليه ولا تهتم ببيتها نظافته، ولا تأتي الزوج حقه، وعلى طول خناق معه حتى في رمضان ومع الأولاد، خيرا تركت البيت وذهبت عند أهلها بدون أن تخبره أنها ستبيت، تركت الأولاد على الرغم من وجود امتحانات. هي ناشز على كلامك، ناشز بهذه الطريقة، هل يطلقها أم يصبر على حسب حالته معها باستمرار؟ إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كانت شريرة مفسدة، قذرة دنسة، لسانها صليط. فإذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجعت حماره. ماشي. كانت صالحة وزلات أقدام تصدر منها، تحملها لوجه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دائما يا رب دائما. يا شيخ، أنا بخصوص دعاء النبي في الخروج من المنزل، اللهم إني أعوذ بك من أظلم أو يظلم. يعني أنا متخوف إن أنا أكون بظلم اللي حواليا وأنا مش واخد بالي، وإن ربنا بيظلمني مثلا. على أي حال، عن سند الحديث، الحديث ضعيف الإسناد من طريق الشعبي عن أم سلمة، والشعبي لم يسمع من أم سلمة. أما عن وضعك فأنت شخص فيما يبدو أنك موسوس، عليك أن تتعوذ بالله من الوسوسة، وتقرأ على نفسك المعوذتين مع سورة الإخلاص، ترقي نفسك 3 مرات. شكرا يا شيخ. الأخ، هل يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ هذا رأي بعض العلماء. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كتب شيء في البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعلى قدر الكذب والكتمان على قدر محو البركة، والله أعلم. حضرتك في أي سبيل من التسبك مثلا في فلسطين، يعني مثلا والله التبرع والصدقة في الجانب ده؟ لا أعلم والله شيئا، لا أعلم سبيلا آمنا يوصل الأموال إلى إخواننا في فلسطين سلمهم الله. ما أنا لا أعلم سبيلا آمنا موثوقا فيه، قد يعلم غيري. بارك الله فيك. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب يا شيخ. تفضل وإياكم. عندي ثلاث أسئلة، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وإياك تفضل. أنت أفيت الآن إن رجل حتى رجبته قال له علي الطلاق بالثلاثة لو رحت لبيت أمك تبقى محرمة علي زي أمي وأختي، فأنت أفيته إن هذا يحصل ظهار ولا يحصل طلاق. آه صحيح حصل. طيب هو لو كان في بيته مثلا ولنا لا بالتحديد هل أيضا يحصل ظهار؟ المسألة فيها أكثر من قول للعلماء، لكن تحري الحديث الصحيح الوردة في الباب، ليس عندي حديث صحيح ثابت وارد في باب اليمين بالطلاق، إلا أن عدد من العلماء يعتبرونه يمينا. أما الظهار فهو منكر من القول وزور، لا يطلق وإن كان مباح، لكن الظهار ليس بمباح، منكر من القول وزور. وذلك أفتيناه بكفارة الظهار على اعتبار أن قوله علي الطلاق بالثلاثة يمين منه، تكونين كأمي وأختي حلف على شيء وهو أن تكون ظهارا. أختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة ظهار، وهذه الفتوى تتضمن عدة أمور. أولا أنه أخذ شيء من حكم المظاهر، ثانيا الرادع له عن مثل هذا القول. طيب جزاك الله خير. السؤال الثاني، السؤال الثاني مولانا ربنا يحفظه وياكم. السؤال الثاني، رجل متزوج وعنده أولاد بنات، هل يجوز له أن يكتب ولا يملك إلا شقة، هل يجوز أن يكتب الشقة باسم البنات على سبيل الهبة؟ سيضيع والديه، سيضيع زوجته، سيضيع أصحاب الحقوق من أقربائه الذين لهم في حق، فأنصحه أن لا يفعل. يسرت الأمر. طيب جزاك الله كل خير. السؤال الثالث، يعني تعالت الواحد ومنكش بعض الأخوة كده مثلا في مسألة إن لا يقدم قول ولا فعل على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبع لحضرتك طبعا قول ابن عباس لا يشقن أن تقع عليكم حجارة من السماء أقول لكم رسول الله وتدخل لك على أبو بكر وعمر. طبعا مش عايز توضح لحضرتك بعض اجتهادات الصحابة التي تخالف النص لكي نبينها لله. يعني أنت تريد الآن بعض المسائل التي اجتهد الصحابة أو بعض الصحابة فيها؟ نعم. واجتهادهم جانب الصواب. أولا هذا الذي أقوله لا بد وأن يأتي بعد توطئة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم خير القرون وخير الناس من أمة محمد، وأثنى الله عليهم ثناء حسنا في كتابه الكريم، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا في فضائل الصحابة، لكن رضي الله عنهم جميعا، لكن أبين شيئا، أنهم بشر يصدر منهم ما يصدر من البشر، والبشر من جبلتهم الخطأ والنسيان. فإذا أخطأ أحد أفتى ألف فتوى في 20 فتوى في 30 فتوى فهذا مغمور في بحر فضائله، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ وإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فعندك ما يلي: أولا عمر رضي الله تعالى عنه كان يمنع من التمتع في الحج، فاعترضه بعض الصحابة كعمران بن حسين رضي الله عنه وقال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه ما شاء جاء عثمان ونهى عن التمتع في الحج على إثر عمر، فاعترضه علي وقال: كيف تنهى عن التمتع هو في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال يا علي دعنا منك. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. وعندنا من الصحابة أبو طلحة رضي الله عنه كان يرى أن البرد لا يفطر الصائم، برد الثلج النازل من السماء، يقول إنه مبارك ويأكله وهو صائم. عندنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرى أن المحرم في عرفات لا يغطي أو لا يقف تحت شيء مغطى، لا بد أن رأسه تظهر للسماء، ولا يرى الوضوء بماء البحر، ويرى أن الماء يدخل، يلزم أن يدخل ماء عينيك أثناء الوضوء. فابن عمر على وجه الخصوص صدرت منه مثلا الذي جمعناه عنه الآن وجمعه بعض الإخوة معنا من الطلبة ما يقارب 33 موطنا. وأبو ذر كان يرى إخراج المال الزائد عن الحاجة كله، يعني عدة المسألة تحتاج إلى محاضرة كاملة. وإياكم مع السلامة. ما أحسن طريقة لمن يريد أن يرقي نفسه ويقرأ في يديه ويمسح بهما جسدا لم يقع على ماء؟ لا في يديه ويمسح بهما جسدا، أي عفريت بإذن الله يهرب. انتبه يعني بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. وفقك الله يا المسلمة. حديث حلقة في أرض فلات. الحديث هو: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات أو فلات من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، لا يصح، ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما معنى أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار؟ البلايا التي تأتي في الليل والنهار وانت نايم، يجي لك خبر مزعج قل لك أدرك لص سرق البيت، الشرط وقفة على الباب، السبان لدغ ابنك، كذا طوارق مصائب تأتي في الليل والنهار، نعوذ بالله منها. وإياك والمسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات. حديث: عندما ألبس شخص ثوبا جديدا قلت تبلي يخلف الله، لا مش لا ليس لفظه كذا، إنما لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثوبا على جارية يقال لها أم خالد، عفوا، قال لا أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني ايش يدوبي باللفظ النصر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل يا حبيبي. ربنا يحفظك وبارك في عمرك. وإياك والسامعين والسامعات. أنا قابلت حضرتك في الحرم كذا مرة وسلمت عليك وبص على إيدك. الله يغفر لي ولك يا شيخ الكريم. آمين يا رب العالمين ويحفظك وبارك في عمرك. وإياك والمسلمين والمسلمات. أنا بس عايز حضرتك بس تطول بالك عليا بس على المسألة دي، عشان أنا يعني متصلين بيزعلوا حضرتك كتير، فمعلش سامح أخوك. الله يسامح وإياك في الدنيا والآخرة. حضرتك بالنسبة للشقة اللي هي الإيجار القديم. ايوه نعم. اللي صحيحها ما دخلش الواحد فيها الا بشروط. ايوه. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا قال لي تدفع لي كذا وتدفع للمرافق كذا والايجار كذا اللي هو الايجار القديم. واخد بال حضرتك؟ فطبعا ما دخلنيش غير بشروط. لا بس في سؤال، في سؤال. نعم. الله ينعم علينا وعليك بالإيمان. تقصد بالإيجار القديم، الإيجار الذي كان في زمان جمال بن عبد الناصر، وأنا مؤجر لشخص مشاهرة، أي من حقي يخرجه بعد شهر ومن حقي أن يخرج، وجاء القانون ألزمني بعدم إخراجه إلا باختياره، أم تقصد بالإيجار القديم شخص أجر لشخص والمستأجر والمؤجر يعرفان تمام المعرفة أن المستأجر لن يخرج إلا بإذن نفسه باختيار نفسه، فمن ثم المالك مالك البيت يفرض عليه ما يشاء، يقول له أنت تريد الكريم ادفع لي 50,000، ادفع لي 20,000، افعل كذا، ويتعاقدان على هذا مع علم الطرفين أن المستأجر لن يخرج إلا باختياره، إلا باختيار نفسه. والثاني الذي فرض على المالك أن لا يخرج المستأجر فرضا من قبل الدولة، ففي صورتان. فحتى أوفر عليك الوقت، متى استأجرت؟ عايز أكلم حضرتك للصبح. متى استأجرت؟ متى كتبت عقد الإيجار؟ سنة كم؟ سنة 91. إذن أنتما على العقد المكتوب بينكما، ولا أقول ما يقوله الناس العقد شريعة المتعاقدين، لا، إنما شريعة المتعاقدين الكتاب والسنة. فإذا كان العقد الذي بينكما لا يخالف الكتاب والسنة فلا بأس به، بارك الله فيكم. هو طبعا حضرتك إن الإيجار قليل طبعا ما فيش كلام، بس أنا طبعا كنت اتكلمت الشقة تاني تكلفة جامدة، وقلت له يا أستاذ الفاضل يا تاخد 50,000 جنيه في الشقة يا تديني 50,000 جنيه. قال لي بص أنا لا هقول لك اطلع، وأنت لو طلعت مش هديك حاجة، ولو قعدت ما مش هقول لك اطلع. المتعاقدان على ما تعاقد عليه. خلاص أنا كده مش أنا طبعا عايز أقوم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عزمتك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أتاكم ربنا سبحانه وتعالى بقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب أنت سمعت وربنا سبحانه وتعالى يقول والله يا محمد صلى الله عليه وسلم لن أفتح لهم حتى يأتوا خلفك. طيب المهم الآن، المهم الآن، أنتم كتبتم عقد فيما بينكم أم لا؟ خلاص الإيجار ساعتها مثلا هو كان واخد مني 7,500، قال لي يا عم ال 1,500 دولت أنا باخد من الناس 70 جنيه في إيجار، أنا هخليه لك 60 ويخصم مثلا 1,000 جنيه. يا أخي الكريم على العقد المبرم بينكما، والسلام عليكم. حديث من قال مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث حسن. هل يجوز زيارة الميت في قبر بعد ثلاثة أيام من موته؟ هل يجوز للنساء غير مقيدة زيارة النساء غير مقيدة بثلاثة أيام أو 4 أيام؟ هل صح أن الشهيد يشفع ل70 من أهل بيته؟ نعم يا رمزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم سؤال كده؟ السؤال الأول في إمام بيصلي لكن بيمد كلمة صلي في إن أعطيناك كوثر، صلي 4 حاجات يقول يقول صلي، هل هذا يعد لحنا جريا يعني تبطل الصلاة ولا لا؟ الصلاة لا تبطل خلاف الأولى، لكن يعني أخطأ لكن صلاة لا تبطل. تمام شكرا. بس لو سمحت يا شيخنا رسالة للناس اللي ترفع أصواتها في المسجد، لأن حصل في الناس اللي عندنا بعد الإمام ما خلص على طول مباشرة قبل أن الناس تقول أذكار الصلاة، كان في مشكلة في البلد يعني، فهو واحد بدأها في المهم تعالت الأصوات جامد جدا لدرجة إن الناس اللي بتديروا صلاتها مش عارفة تقرأ الفاتحة، لدرجة إن في أخ سقف تسقيف زي نساء يعني جامد جدا في الصلاة يعني هو لونه سكوتو. رسالة بس يا شيخنا الله يبارك لك، إن الموضوع ده بيتكرر كتير. ما هو الموضوع جزاك؟ يعني رفع الصوت بالذكر بعد التسليم أو هو رفع الصوت عموما في المسجد؟ لا في نشاط في البلد فهم بيتكلموا مع بعض، مش بيستنوا ان هم يطلعوا بره يتكلموا فيه، فبالدقات في المسجد فبيتفاعل على الاطفال جامد جدا، يعني لدرجه ان ممكن يمسكوا بعض في المسجد. يعني هم بيتكلموا في كلام دنيوي اصلا في اي مصلحه لبلد، لكن على جامد جدا في داخل المسجد لدرجه ان هم اضطروا يعني عوامهم كده. لكن ما المسجد كتير من الصلاه ما بتعرفش تكون الصلاه يا شيخ دي بتتكرر جدا جدا جدا يعني. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فمن باب أولى الجهر بغير القراءة، الجهر باللغو والخلافات. ولا يخفى عليك أن المساجد بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. فقد قال تعالى أيضا في شأن المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. بس ماذا نقول؟ طب حضرتك يا شيخنا لو سمحت في ثلاث إخوة، أخين منهم يعني الأخ في أخ الكبير بتاعهم قال إن هو مدين يعني عارف فلوس كتير أوي، هو ما طلبش مساعدة لكن هم كل واحد منهم تبرع بالرأس من الأرض لأخوه الثاني يعني. فبعد مدة من الزمن اتضح ان هو مش مدين بالمبلغ الكبير ده كله، فهل ليهم ان هم يشتروها حتى يعني يشتروا الرسام دول الثاني او كل واحد يشتري حق الثاني؟ أعد سؤالك. في ثلاث اخوة، الاخ الاكبر قال انه مدين بمبلغ كبير، الاخوان الثانيين يعني تبرعوا من غير ما هو يطلب، هو ما طلبش منهم مساعدة لكن هم تبرعوا بكل واحد منهم بإيراد. نعم. فاتضح بعد مدة من الزمن ان هو مش مدين بالمبلغ بكله يعني، مش مدين بالمبلغ الكبير يعني. يعني اخ كذب على اخويه وقال انني مدين، فرق لحاله وتبرع كل واحد منهما له بقيراط بناء على كذبه وهما لا يعلمان يظنان ان هذا الشخص صادقا، فالنهاية اكتشف كذبه يريدان ان يرجع في هبتهما. لا باس ان يرجع في هبتهما لانها كانت هبة مبنية على شيء وتبين أن هذا الشيء كذب، فلهم الرجوع في الهبة والله أعلم. تمام. أفضل يا شيخي هو قال لي أنا كنت مدين وغيرت وعن هالفترض اللي هو أفضلكم، هل كل لا عفوا لا أنت مخلط في السؤال. لا مخلط في السؤال. هل هذا الرجل كذاب أو صادق؟ لازم توضح. واضح كذاب لهما ان يسترد الهبه. تمام. هو بقى عايزين يحتفظوا بالدين ولا حتى لو هو صادق هل لنا ان نشتري ما اللي احنا وهبناه نشتريه يعني؟ يا اخي افهم الكلام يا اخي، افهم الكلام يا اخي. اذا جوزنا لهما ان يسترداه بدون شيء فمن باب اولى نجوز لهما ان يسترداه شراء. هو لو كان صادقا لا يرجعان في هبتهم ولا يشتريها. تمام. هو بقى الاخ اللي بيتقال بقى السلام عليكم خلاص كفايه كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك. الحمد لله. بالنسبة للسؤال اللي هو حضرتك حد سألك يعني هو قلت له العقد شريعة المتعاقدين، أنا ما قلت العقد شريعة المتعاقدين، قلت العقد شريعة المتعاقدين غلط. إنما الصواب الكتاب والسنة شريعة المتعاقدين. لأن المتعاقدان إذا تعاقد على شيء باطل لا يقر الشرع. طب بالنسبة اللي يؤجر المحل ده أو يؤجر المنشأة ده كانت مثلا مفتوح من غير مدة وكان 77 ساعات تجاوز يعني، فده برضو حلال يعني مش مشكلة فيها. لا مش مشكلة، ما تراضي عن على أن يؤجر زمنا مفتوحا، إيجار زمن مفتوح يعني ما يقدرش. هو إذا يعني هو لا هو متضمن، لا زمن مفتوح من حق أي واحد فيهم يفسخ العقد. لا بس هو قانون مش كده ممكن أنا مالي دخل. لا لا لا لا القانون فيه أنا والحمد لله يقولون الآن في مصر في اتجاه لإلغاء هذا القانون، في اتجاه لإلغاء القانون هذا الذي هو الإيجار القديم، في اتجاه لإلغاء. لكن ده باطل لو حتى فعاد السادات وكتب قانون زي كده باطل برضو يعني. كل شيء له ملابساته المحيطة به. السلام عليكم. نعم عمر، التراويح صلاها النبي ليلتين يا رمزي، بعد ذلك ترك خشية أن تفرض عليكم. أسلفنا القول أن كلام الرسول ليس لعهده فقط، بل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وبعدين حضرتك تسأل عن صحة ما ورد في زاد المعاد من أن الموتى تدمع أرواحهم من قبورهم يوم الجمعة وعلى لا يصح شيء من هذا. لا يصح. نعم. جزاك الله خير. حياكم. مواضع الاستعادة غفر الله لعبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا عنا شيخ مصطفى. وجزاك الله مثلا. حضرتك بس أنا عندي كذا سؤال يعني أسف على الإطالة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول حضرتك هو هل كل الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بها أم هناك مواضع مثلا يؤخذ لا في مواطن لا في بعض المواطن أجمع العلماء على الأخذ بها. أذكر لك أمثلة. حديث لوصية الوارث في كل طرقه مقال، لكن أخذ العلماء به بالإجماع ما قال إلا عدد يسير جدا. ثانيا حلول الحول على المال حتى تخرج زكاته، ليس فيه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أطبق العلماء على الأخذ به. نعم نعم نعم نعم. سألت أنا حضرتك هو يعني لا يعني أنا طالب علم حضرتك 20 سنة، فمثلا واحد عنده أمور كتير يقعد يفكر فيها مثلا فوق مذاكرة الحياة كذا كذا كذا، فإزاي الواحد يفرق مثلا ما بين حب الدنيا مثلا والتعلق بها، يعني إيه العلامة اللي شخص يعرف فيها علامات معينة في حب الدنيا مستقرة في قلبه؟ إيه العلامات اللي يعرف إن حب الدنيا مستقرة في قلبه؟ القرآن والسنة. انظر كلام الله وانظر إلى صنيعك، انظر إلى كلام الله وكلام رسوله وانظر إلى صنيعك. أخذ حضرتك حضرتك برأيي هو مثلا يعني أنا كراجل شغال مثلا مهندس إن شاء الله، فمثلا أنا بشغل مثلا في شركة كبيرة أو موقع كبير بيقدم خدمات للناس، فمثلا في موقع دوت مثلا ممكن بيقدم مثلا يعني حاجات يعني محرمة، هل انا ماليش دعوة ان انا الموقع اللي انا شغال فيه ولا اترك هذه الوظيفة؟ يعني كل عمليهم تقديم محرمات هو بيبقى سيستم كبير يعني شركة كبيرة، فانا يعني وانا شغال في الحتة دي يعني سيستم يعني مثلا يعني فندق في غرف للإقامة وفي بار مرقص خمر ومرقص وأنت شغال في هنا يا عم المهندس؟ شغال في المرقص ولا شغال في الغرف التي يستأجرها الناس للنوم فيها؟ الغرف. في الغرف. عملك جائز مع الكراهة أيضا. السلام عليكم. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا هاتي بن قارة لتس وزل رزيزات أنها أنها طلق طلق قال لطفل طلق واقع لطفل أو لي حتى لو لم يقل لطفل يعني واحد قال زوجته طالق طلق واقع طيب طلقها يعني تطليقة وكاء حفظك الله. هل الأولى أن يترك الإمام وقتا للمأمومين كي يقرأوا فيه الفاتحة بين قراءته الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها؟ ورد بذلك حديث في سنده ضعف وقد أخذ به بعض الأئمة كالشافعية رحمهم الله للجمع بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخذ فريق من العلماء العمل بهذا الحديث قالوا يسكت الإمام سكتة بين الفاتحة والسورة حتى يتسنى للمأمومين أن يقرأوا الفاتحة. وقال آخرون من أهل العلم لأن الحديث ضعيف الإسناد إذن أن نأخذ به والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. لو سمحت انا عندي سؤال شيخ مصطفى ليه علاقه بالضبط الاعانه على المعصيه. دلوقتي انا شغال في مجال المواقع الالكترونيه مواقع النت وكده. من المعروف دلوقتي ان تقريبا 98% منها في صور متبرجات بغرض الدعايه وكده. انا الحمد لله اللي انا بعمله يعني ملوش علاقه بالكلام دوت. فسؤالي هنا كالاتي، انا بحكم خبرتي بتجيلي اسئله من الوقت للتاني الناس ازاي تخش المجال دوت وتكمل فيه وكده، بس انا بحكم شغلي فيه عارف ان 98% غالب على ظني ان اللي هيشتغل هيحتك بحاجه زي كده، مثلا يختبر مواقع فيها متبرجات او كده. فهل كون ان انا اقدم له معلومه وهو يخش يلاقي حاجات من دي فيها صور متبرجات وكده ويختبرها ويشتغل فيها، أبقى أنا كده أعنته على معصية ولا لا؟ لا، عموم السؤال باختصار الموجه إليك أنت لأنك ألمس بعملك مني. هل أغلب عملك إعانة صريحة على الشر والفساد أم غالب عملك خدمات عامة قد تستعمل على الوجهين؟ عملنا شخصيا عمل أنا شخصيا مفهوش الحمد لله حاجة من دي، لكن المجال نفسه بتاع العمل إذا لا عليك شيء. يعني أنا أقدم له المعلومة حتى هو لو راح بعد كده واشتغل في حاجة من دي أنا ماليش دعوة. ما هو شأن أصل هذا من معمد به البلوى الآن. يعني مثلا أنت تبيع هواتف محمولة، الهاتف استعمل على عدة وجوه، ناس الصالحون وهم قلة يستعملونه في الخير، غيرهم يستعملونه في الخير والشر، آخرون أغلب استعمالهم في الشر. هل عليك أنت إذ؟ لا نستطيع أن نؤسمك لأن عموم الناس يحتاجون إلى المحاميل. معلش يا شيخ، حتى لو غلب على ظني أن الاستعمال حيبقى في الشر. لا ما أصلي غلب، إذا غلب على ظني أنا عايز كده. افهم يا أخي افهم افهم. ما أنت موسوس، أنت رجل موسوس. يعني الآن أنت موسوس ونحن لا نحب الموسوسين، لأن الله ما أمرنا بالوسوسة، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذا عزمت فتوكل على الله. أنت سألت وسألتك أغلب عملك في ماذا؟ قلت بعيدا عن هذا. قلت توكل الله أعمل، توكل الله اشتغل في عملك. السلام عليكم. الزبزبة هذه تتعب، تتعب جدا، ويعكر على أهل بيت عيشتهم، ولحظات وداد وتوافق إذا به تنتقل إلى شر وفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا عندك؟ ماذا عن الشيخ؟ طيب لله الحمد. أكرمك. أنا محمد الشرقية، أنا من دولة خاصة، ممكن أتوضأ من أنام على السرير تلامه مع المرتبة؟ تتوضأ أو تتيمم؟ لا تيمم. إذا عجزت عن الوضوء يا من أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، يا من أنت مبتلا ولا تستطيع الوضوء، جاز لك أن تتيمم. يأتونك ببعض الطراب في طبق على السرير وتتيمم. أما إذا كنت نائما في مكان كله غبار وتضرب على المرتبة تطلع غبار، تتيمم على المرتبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ؟ لو سمحت لو انا دخلت يوم الجمعة قبل الصلاة الساعة وصليت ما شاء الله عليه، ممكن ينفع اصلي التشهد واحد ولا ركعتين ركعتين؟ ينفع تصلي التشهد واحد ولا ركعتين ركعتين؟ براحتك كيف تشاء. لا انت تصلي مثنى مثنى تشهد واحد، يعني عفوا عفوا تصلي ثمانية ست أربعة تشهد واحد، لكن تصلي نعم ممكن نحسب لهاش يعني. لا احسب لها، صلي ركعتين ركعتين احسن، مثلك موسوس ويتعب نتعب نفسه، صلي ركعتين ركعتين. لانه اقول لك مش احسب لها، انا يصلي كما يشاء ما يعدش الركعات ويتشهد في الاخر. لا ما اردتش كده، لم نرد مثل هذا الرسول. لا تفعلوا الا بام القران لا يصح. لا عفوا انا اجاب على غيرك، حديث لا تفعلوا الا بام القران لا يصح. تفضل. انا اللي كلمت سلوك الشيخ على التيمم. انا اجبتك تيمم، إن تيمم على السرير يأتونك بطبق فيه تراب وتضرب عليه هكذا وتصلي. طب انت على طوبة يا شيخ؟ انت على طوبة؟ على طوبة. ايوه هتتيمم على طوبة زي طوبة حمراء ولا طوبة رملية؟ طوبة رملية. يا اخي اخرج من الاختلافات، لن نعجز اذا اتوك بطبق فيه تراب. ليه كمان معقد الأمور دي كده؟ الله المستعان. وياك. المعتزة بدينها ليس اللين في كل وقت والمطلوب هي المعتزة بدينها، وليست الشدة على الدوام هي المطلوبة المعتزة بدينها، إنما الشدة لها مواطنها واللين له مواطنه. قال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه سعد بن أبي وقاص سيفا من الغنيمة، فقال النبي ضعه، فسكت ثم رأى السيف جميلا، قال نفلني يا رسول الله، قال ضعه. ثالثة قال نفلني يا رسول الله، قال فحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وقال ضعه من حيث أخذته. فمش هنقول لرسول طول بالك بقى لان هو الذي يعلمنا. فانتبه يا المعتز بالله، مش كل حاجة تحتاج طبطبة يا حبيبي يا حبيبي يا فلان، لا يا حياش تحتاج ايضا الى قطع يد، المقامات تختلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الحمد لله. ما بارك في حضرتك. أيوة. حضرتك يا شيخنا، بس سأل لو حد أكل أي جزء من الجمل يعني سواء كبدة أو شحم أو صنم. هذا رأي الحنابلة، عندهم حديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. هذا هذا اسمع يا أخي، اسمع يا مسلم. ماذا سمعت أنت؟ أنا شفت فيديوهين واحد يعني. أنت الذي سمعته مني، ماذا سمعت مني الآن؟ لحم الإبل، أنا أتوقع من لحم الإبل، قال نعم. سمعت فقط كذا ولا سمعت أن الحنابلة قالوا بهذا؟ الحنابلة غيرهم الجمهور قالوا لا وضوء من لحم الإبل، ومنهم من ضعف الخبر، ومنهم من قال منسوخ، احتياطا توضأ من لحوم الإبل. ما دام هناك خلاف في لحوم الإبل ينتقل خلاف إلى الكبد، ينتقل خلاف إلى الشحم، إذا كنت سترى الوضوء بلحوم من لحوم الإبل توضأ أيضا من الكبد. الله يسلمك، وإياكم، الله يحفظكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبو باسل من قال هلك الناس فهلكهم، ولك كل جل العلماء الآن أغلب المشايخ ليس عندهم علم بالعقيدة. ما الذي يعلمك هذا الكلام؟ في آلاف العلماء الصالحون، آلاف من العلماء الصالحين عندهم علم بالعقيدة، لكن هو يجلس على ما يبدو مع السبابين الشتامين الذين يطعنون في أهل العلم قرطبة ولا يرون إلا أنفسهم. فراجع نفسك يا أبا باسل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الذين كأبي باسل يضع صورة طفل ينقدح في ذهني أبا باسل لأنك هذا الطفل، أنا ينبغي هذا؟ يعني واحد يضع صورة شيء معين، كلما ذكرت اسمه أو كنيته تتوهم أنه ذاك الطفل الصغير، فلما تنزل نفسك منزل الطفل الصغير وينقدع في دينك في دين الناس أنك هو ذلك. من هذا المنطلق نقول أن المسرحيات والتمثيلات التي فيها صور الصحابة، أو مثلا في كان في أظن عبد الرحمن اسمه الكرتون الكرتوني في قصة أصحاب الأخدود، ويسمون الولد رباح ويسمون مش عارف الملك، ينقدع في دين الصبيان كلما قرأ الصورة أو القصة أنهم هؤلاء وليس هؤلاء. مثلا صور مثلا عمر على أنه رجل مثلا صفته كذا وكذا وكذا، وليس كذلك. لكن كلما قرأ الشخص اسم عمر ذهب ذهنه إلى الذي انقدع فيه. فالإخوة الأفاضل، رجل كريم فاضل يصور نفسه بصورة بنته وهي بترتضع، أو يصور يعني أظن عيب عليه يا عبد الرحمن، صح؟ الصورة تنادي على صاحبها أو صاحبها ينادي عليها، كل جهد. ماشي عبد الرحمن، الله يرزقك زوجة صالحة يا بني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ هنا عندي سؤال، جزاك الله خيرا. وياك. هنا في هنا نحن في المغرب إذا يوم الميت بعد ثلاثة أيام يذهبون بعض النساء جيران يزورونه. بعض النسوة يزورن الميت بعد ثلاثة أيام. أظن أجبت على هذا لو كنت أنت أرسلته مكتوبا من ذو دقائق من ذو لم أرى. على كل أجبنا على سؤالك بما حاصله للنساء أن يزورن القبور من غير تقييد بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. أنا سألت